السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعض أيضا، تحدثنا بحمد الله عز وجل عن غزوة خيبر وفتح خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء. هذه الغزوة الفاصلة التي قضت على اليهود تماما ونهائيا، فلم يعد لهم كيان أو تأثير في جزيرة العرب. كانت هذه الغزوة في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. بقيت منهم بقية في خيبر وفي وادي القرى وفي فدك وفي تيماء، ولكن بلا تأثير. نزع منهم السلاح، نزعت منهم القوة، ولم يعد لهم تأثير، وإنما كانوا تحت سيطرة الإسلام، تحت سيطرة المسلمين. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء في الأرض كمزارعين، يزرعون الأراضي ويأخذون نصف الثمار. هذا وصف مزارعين، ليس لهم شيء، لا يملكون من الأرض شيء، لا يملكون من السلاح شيء، لا يملكون من الأموال شيء. كانت هذه الغزوة هي الغزوة التي قصمتهم تماما ونزعت منهم القوة والسلاح والتأثير، وخلصت الناس من شرور اليهود. وإلا كانوا يوقعون العداوات والصراعات في جزيرة العرب، كما تحدثنا عن ذلك سابقا بحمد الله عز وجل. وانتهت الغزوة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى المدينة، ونحن نتابع المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف على أيامه عليه الصلاة والسلام، ونتعرف على أحواله وعلى مواقفه وعلى الأحداث التي مرت به، وكيف تصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يفعل، كيف كان يتصرف. وكل موقف نتعرض له هو من الدين، هذا دين، هذا دين نتدارسه ونتعلمه. وكل موقف كما ذكرت من المواقف التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم نتدارسه، نذكره ونتدارسه على أنه دين، دين نتقرب إلى الله عز وجل به. في طريق الرجوع حكى لنا أبو هريرة ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنس أيضا حكى لنا ماذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان قد لحق بالنبي في غيب في خيبر، لم يخرج مع المسلمين من المدينة، وإنما أسلم متأخرا وهاجر. لما وصل المدينة كان النبي في خيبر، فانطلق إلى خيبر و يعني أدرك جزءا من أحداثها. أبو هريرة رضي الله عنه يقول لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر راجعا، يعني سار ليلة، فأدركه الكرى فعرف وقال لبلال: يا بلال اكلأ لنا الليل. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقام بلال فصلى ما قدر له في مواجهة الفجر. قام بلال في مواجهة الفجر، يعني الفجر قدام منه لو طلع، اللي هو بياض النهار يعني، لو طلع وبلال بيصلي هشوفه في مواجهة الفجر. فصلى بلال ما قدر له، فلما اقترب الفجر استند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى طلعت الشمس. يقول أبو هريرة فلما ضربتهم الشمس استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفسي يا رسول الله بأبي أنت وأمي الذي أخذ بنفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقودوا، فقادوا ثم نزلوا، وأمر بلالا فأذن، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين، ثم أقام بلال الصلاة فصلى الغداء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. انتهت الرواية دي. نرجع للرواية من أولها. أبو هريرة رضي الله عنه يحكي لنا لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر سار ليلة بالليل مش ليلة، فأدركه الكرى. الكرى أول النوم. النبي راكب على الراحلة، بل وخلفه صفية بنت حيي رضي الله عنها، أو حتى وحده على الرافلة، فأدركه الكرى. الكرى بداية النوم، كان النبي عنده رغبة عايز ينام، والنبي عليه الصلاة والسلام قوي في بنيانه في جسده عليه الصلاة والسلام، فلما النبي يوصل لدرجة أنه عايز ينام يبقى الصحابة وصل له إيه؟ يعني وصل له أكيد يعني. فالنبي أدركه الكرى فعرف. كلمة عرف يعني نزل للنوم إلى جوار الطريق. ما توغل النبي في الصحراء، النبي معاه جيش كبير، فالتعريف هو النزول إلى جوار الطريق، وإلا فالناس معاه جيش وفي مخاطر. لو الأحوال كانت غير كده، لأن لو أنتوا فاكرين خلاص بقى فيه صلح، ده صلح الحديبية مع قريش، واتفقوا أن الحرب تتوقف كام سنة؟ 10. خلاص قريش ما عادش معاه حرب، وادي اليهود قوة تانية الحمد لله انتهت تماما، فإيه الخطر الموجود؟ فيش خطر، فما في داعي للتعمق في الصحراء لحماية الجيش وحماية المسلمين، خلاص الحمد لله. فالنبي نزل إلى جوار الطريق، وهذا هو التعريف، إن النبي ينزل للنوم جنب الطريق، يعني ما يتوغل ما يتعمق في الصحراء. والكرة اللي هو أول إيه؟ النوم. فأنت تخيل معايا لو النبي صلى الله عليه وسلم مشى وهو عايز ينام، يعني نايم أو في بداية النوم، إيه اللي هيحصل؟ ربما يعني ربما يختل توازنه من فوق الراحلة، ربما يسقط النبي صلى الله عليه وسلم في نوم في نعاس، خلاص يبقى الناس يرتاح. واضح أن حدث هذا في غزوة تبوك، وإن أعطانا الله وأعطاكم العمر سوف نتعرض لمثل هذا الموقف. موقف زي كده في غزوة تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة وعايز ينام والنبي ما نمش، وكان ماشي ورا منه سيدنا قتادة، أبو قتادة رجل عنه، وماشي ورا الناس، فمال النبي ميلة شديدة عن الراحلة. يقول أبو قتادة فاقتربت منه فدعمته، دعمته سندته، ثم صار النبي فمال ميلة هي أشد من الأولى، فاقتربت منه فدعمته، ثم صار فمال ميلة حتى كاد يسقط من على الراحلة فدعمته فاستيقظ. قال من؟ قلت أبو قتادة. قال منذ كم أنت إلى جواري؟ قال منذ أن ملت الميلة الأولى، من أول ميلة أنت ملتها وأنا ماشي جنبك. قال حفظك الله كما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصد إيه؟ أن الإنسان لو ماشي على الدبة وعايز ينام ممكن يميل ميلة هو مش حاسس، وممكن يميل ميلة تانية، وممكن يسقط من فوق الرحيل خلاص. فالنبي لما أدركه الكرى، والكرى اللي هو أول النوم زي ما قلت لك، نزل النبي فعرّث يعني إلى جوار الطريق. والنوم يا جماعة ده آية من آيات الله عز وجل، النوم آية كما قال الله عز وجل ومن آياتي منامكم إيه؟ بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. والنوم ده عملية معقدة جدا وعجيبة جدا، النوم عملية معقدة وعجيبة، إفرازات وهرمونات وتحولات كيماوية، وفي النهاية تخلي الإنسان عقله إيه؟ تقيل. وهذه التغيرات تؤثر على العين. أول أكثر حاجة تتأثر بالنوم الإفرازات إيه؟ تغلب الإنسان، تبقى عايزة تقفل، ويقعد الإنسان يفتح في عين ويفتحها ويشدها ويرفعها، بس عينه عايزة إيه؟ تقفل، عايزة تقفل خلاص، وانت عمال تشد فيها وتفتحها مش هتفتح خلاص، دي غصب عنك. هذه آية من آيات الله عز وجل، العين هتقفل، عايزة تقفل، وتقفل بقى تبقى تقيلة، وانت تشد فيها ما تشدش هتقفل. آية النوم دي سبحان الله العظيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. كما ذكرت لك أكثر حاجة تتأثر بموضوع النوم العين، العقل المخ بيتأثر وكل الأجهزة بتتأثر، بس العين هي أكثر حاجة. فلما أدركه الكرى، ده غير النعاس بقى، يبقى خلاص الإنسان عينه هتقفل خلاص أو قفلت. عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل للنوم إلى جوار الطريق، فقال يا بلال، أخذ بالأسباب، يا بلال اقرأ لنا الليل، راقب الليل، احفظ الليل أول ما ينتهي والبياض بتاع النهار أو نور النهار يطلع أيقظنا، كله تعبان وكله عايز ينام خلاص. الأمر صدر لبلال، ونام النبي صلى الله عليه وسلم، ونام أصحابه، نزلوا النوم وناموا. أما بلال فصلى، قام يصلي قيام الليل، فصلى ما قدر له. كم ركعة؟ 2 4 6 8 10، أكثر، صلى ما قدر له. طب سبحان الله، هنا بقى حب الصلاة قيام الليل. وإلا لو واحد زي حالاتي مثلا أو زي حالاتك، وإحنا اللي هنحرس المعسكر والجيش، واحد زي حالاتي يعمل إيه؟ يقعد صاحي طول الليل ما يروحش حاجة، يقعد صاحي طول الليل. ويمكن واحد زي حالاتي كمان يكون مثلا يعني أحواله كده، فيقعد يعمل شاي، صح ولا؟ ده أنا بتخيل نفسي أعمل شاي، أعمل نسكافيه قهوة، وأنا أقول بقى أنا أتقوى على السهر، ده أنا عايز أبقى في الحراسة وعيني مفنجلة وهي قهوة، عايز أشرب شاي بس أجيب لها نية خير. ده استحضار النوايا ده توفيق، ده رزق. بس انا اقول لك، انا تتخيل نفسي لو انا اقعد ايه، اشرب شاي، اشرب قهوه، اشرب ولا اعمل ايه، اقعد اتمشى كده ورايح جاي، ولا اطلع حاجه اعمل فيها، ولا اقعد الف حوالين العسكر، ممكن كل ده خير ان شاء الله. بس سيدنا بلال قام يصلي، حب الصلاه عند الصحابه، لا هو شرب حاجه، ولا هو قاعد يلف حوالين المعسكر، ولا حوالين الجيش، ولا قاعد بفتح عينيه، ولا قاعد بيراقب هنا، والحمد لله الامور مستقره. فيعمل ايه؟ يقوم الى الصلاه قيام الليل. وده بيبين لك احوال الصحابه الكرام رضي الله عنهم، احوال الصحابه، حب الصلاه وحب قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاه والسلام، عليكم بقيام الليل، بقيام ايه؟ الليل، فانه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين ايه؟ طريقه الصالحين، سنة الصالحين، هدي الصالحين، هذا قيام الليل. وده طول السنة، وإلا البعض منا قد يصلي قيام الليل في رمضان ويتوقف. ليه؟ مش متعود على كده، طول السنة ما بيصليش قيام الليل، فيصلي رمضان مع الجماعة وبعد رمضان ما يخلص لا يصلي قيام الليل. لأن الصحابة كانوا متعودين، وسيدنا بلال مثلا بالذات من جملة الصحابة اللي تعودوا على قيام الليل من زمان من مكة. شوف الآيات اللي نزلت في مكة في أوائل الآيات، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. شوية من الناس في مكة وقعدوا على الحالة دي 16 شهر، يعني سنة وأربع شهور بيصلوا قيام الليل نصه تلته أكثر أقل تلتين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، فإيه؟ فاقرأوا ما تيسر. إيه؟ تاب ربنا على الصحابة، خفف عليهم، اقرأوا ما تيسر. يعني برضو في قيام ليل، بس بدل ما كان تلتينه ونصه وتلته بقى ايه؟ ما تيسر. الحمد لله نزل التخفيف، حتى ما تيسر ده انك سبوه. انما سلام ذكر قيام الليل قال فواق حلب ناقة، يعني وقت حلب ناقة، فواق حلب شاه بقدر حلب الناقة او بقدر حلب الشاه. اللي بيحلبوا الشاه، اللي بيحلب الشاه بيعمل ايه؟ يحط ايده على الضرع يعصره ويشيل ايده، يعصره ويشيل ايده، يعصره ويشيل ايده. العمليه دي تستغرق 10 دقائق ربع ساعه تقريبا يعني، والجمل طبعا الضرع بتاعه كبير فممكن عمليه تستغرق نص ساعه. فكنا بنقول لنا صلوا الليل حتى لو ربع ساعه، مش تلت الليل ولا تلتينه ولا نصه، ربع ساعه. حتى الربع ساعه دي ما بنصليهاش للأسف كتير، ما أصولش إحنا يعني أولنا جالسين، كتير من الناس حتى الربع ساعة ما بنصليهاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. حسنه الشيخ الألباني، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، كل حاجة عشر آيات صلي بيهم يبقى أنت مش من الغافلين. ومن قام بمئة آية، أرى في قيام الليل سورة أو سورتين مجموع مئة آية، كتب من القانتين. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو لقاء ربه، ها؟ يرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالقنوت أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا القنوت أقل مئة آية. النبي قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ده أصحاب الألاف بقى، يقرأ سورة البقرة يعني 280 آية، قرب على 300، ويقرأ آل عمران ويرى النساء. فاكرين الليله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قرا فيها بالبقره وآل عمران ونساء؟ ده في اول ركعه، دي في ركعه بس، البقره وآل عمران والنساء، طبعا قرا البقره والنساء من آل عمران عليه الصلاه والسلام، دي في اول ركعه. يبقى كده تقريبا احس قرب الالف يعني، او والركعه الثانيه صلى قريبا من من قريبا من الركعه الاولى، اقل منها بشويه في ليله، زاد عن الالف، زاد عن الالف ايه في ليله. فشوف الأحاديث، شوف التوجيهات، هذه لذة الدنيا، هذه طعم الدنيا، هذا طعم الحياة، هذه الأوقات المحسوبة. الإنسان يعيش مع الذكر، مع القرآن، مع الصلاة، مع المناجاة. كان بعض السابقين يقول منذ 40 سنة لم يزعجني إلا طلوع الفجر. ينزعج بعد الفجر يطلع، يبقى الصلاة هتخلص وقيام الليل وحختلط بالناس وحشوف الناس، إنما طول الليل يتنعم بالقيام في نعيم، مع الصلاة، مع القيام، مع القرآن، مع الدعاء، مع المناجاة، مع البكاء، مع التضرع. قال منذ 40 سنة لم يزعجني إلا طلوع الفجر، حاجة اللي بتنقص عشان الفجر يطلع. سامحنا هنصلي الفريضة كويس، بس كان طول الليل ما يعني مع القرآن، مع المعاني، مع الآيات، في الروحانيات، في اللذة، في طعم الإيمان، في الحلاوة. هذه يرحمك الله. فشوف فهذه تذكرة اللي خلانا نقف معاها ايه سيدنا بلال لما النبي قال اقرأ لنا الليل، قام يصلي، وإلا كان ممكن يقعد ويحرس، يبقى سهران في الحراس، وهذا عمل صالح له أجر وثواب كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار أبدا أبدا، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، عين باتت تحرس في سبيل الله، هذه عين لا تمسها النار، وعين بكت من خشية الله، هذه عين أيضا لا تمسها النار. وكان ممكن سيدنا بلال يقعد يحرس طول الليل، وهذا عمل صالح، هذا عمل صالح. إنما جمع، ما هو هيحرس برضه في سبيل الله ويصلي قيام الليل، اغتنام للأوقات، حرص على الجمع بين العبادات والطاعات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كما ذكرت لك الصحابة عندهم حب صلاة القيام، ربنا ذكر القيام في القرآن في مواطن كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل كما ذكرنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقول الله عز وجل عن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقول الله عز وجل عن المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بايت مش على السرير مش نايم، بايت ساجد وقائم بيصلي قيام الليل. وهناك يعني آيات أخرى عن قيام الليل وأحاديث كثيرة جدا، أقل شيء ده الناس يعني قللها جدا، ولدرجة ان في بعض الروايات هتلاقوا في فقه السنة وغيره ان لو الانسان حتى صلى ركعة بالليل بعد العشاء يبقى اخذ بحظه من قيام الليل. بس احنا كما ذكرت لك انت هصلي الوتر بركعة، اقل حاجة ركعة، انت صلي الوتر ومع ركعتين قبله 4، صلي سنة العشاء والشفع والوتر، صلي أكثر من هذا حتى لو بركعات قليلة جدا، حتى لو بركعات قليلة جدا. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، لأنه سلام وضح في الأحاديث أن ما بعد العشاء فهو من قيام الليل، قيام الليل بعد العشاء، بعد العشاء أي صلاة صليها من بعد العشاء تبقى دي من ضمن قيام الليل. فسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه قام نزل فصلى ما قدر له، ربنا قدره أسمه له صلى، قعد يصلي بقى بالليل سيدنا بلال رضي الله عنه ويرقب الليل. فلما اقترب الفجر استند إلى راحلته، الجمل بتاعه قال لما ريح بقى إيه التريح، وانتوا عارفين التريحة دي تقريبا كده، تقريبا كلنا مر بالتريحة دي، تقول إيه هي 5 دقايق عبال الفجر مؤذن وخلاص. فاستند بلال إلى راحلته، ريح بس إيه سند ظهره على الجمل بتاعه، فغلبته عيناه فنام. وأنا متخيل سيدنا بلال هو كده إيه على يعني متكئ كده على الجمل، وكأن برضه كأن يفتح عينه عشان ما ينامش. واحدة واحدة واحدة راح في النوم رجلا ونام سيدنا بلال تعبان برضه، ما هو زي الصحابة اللي كانوا مسافرين دول وناموا. وشوف يا جماعة برضه الموضوع ده في حديث جميل، رأى سيدنا أبو ذر، وكان بعض التابعين يعني قطع مسافة لسيدنا أبو ذر عشان يسمع منه الحديث ده. ثلاثة يضحك الله إليهم ويستبشر بهم، النبي صلى ذكر الثلاثة دول، فالنبي بين أحوالهم. راجل كان يقاتل مع فئة فانهزموا خلاص اتغلبوا، فوقف يقاتل دون أصحابه، إما أن ينصره الله وإما أن يقتل، ما حاجة من اثنين، يا ينتصر يا إما يتقتل. طب ما عملش ليه زي زمايله اللي انسحبوا؟ لا، ده واحد جاد بنفسه لله. فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي هذا لو شاء لذهب مثلهم، وإنما جاد بنفسه لله عز وجل، أشهدكم أني قد غفرت له. ده واحد، ده متميز، ده مش زي كل أصحابه. والرجل الثاني رجل كان في رفقة في ركب في سفر، فساروا ليلهم فلما تعبوا نزلوا فناموا، فقام هو يصلي ويتملق ربه ولو شاء لرقد. كان عمل زيهم زي أصحابه، كان رقد، سهروا بالليل التعبين وناموا يستريحوا شوية عشان صلاة الفجر، وكان يقدر يعمل زيهم، وإنما قام من الليل فتوضأ يتملق ربه عز وجل. يقول الله عز وجل لملائكته ولو شاء رقد أشهدكم أني قد غفرت له. ورجل كان له فراش لين وزوجة حسناء في ليلة باردة، فقام يتوضأ ويصلي ولو شاء لرقد، فرشة بقى دافية وحلوة الدنيا ساعة، والفرشة لينة وعنده غطا وعنده زوجة حسناء وعنده كل الحاجات اللي تخليه ما يصليش بالليل، ترك كل هذا وقام وتوضأ وصلى بالليل. ده مش زي أي معظم الناس. يقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي أشهدكم أني قد غفرت له. ده متميز، ده ساب الراحة والنوم وكل حاجة وقام يصلي، ده بيحب ربنا، ده عايز يتقرب إلى الله عز وجل، بيحب ربنا فقام يصلي. والرجل الثاني اللي كان مع زمايله مسافرين كلهم تعبانين وسهروا وكلهم ناموا إلا واحد قام يتملق ربه، يتقرب إلى الله، يدعوه، يستغيث به. ده إنسان غير عادي، عنده الحب شديد، عنده الإيمان قوي وعالي جميل، ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان. ده إنسان غير عادي، قام بالليل يصلي، وكان ممكن أنه هو تعبان يستريح زي بيت المسافرين. ده إنسان متميز، قيام الليل عنده ده أصيل بقى، ده متعود على القيام في السفر، متعود عليه في الحضر، متعود عليه. فلما سافروا الناس تعبانين برضو رجع للعادة بتاعته يصلي بالليل. الله، وإلا احنا ممكن كلنا مع بعض نكون في سفر وقعدنا بقى نضحك ونهزر ونتكلم وناكل وتعبنا، يلا ننام، وكلنا نمنا خلاص. ففي واحد او اثنين او اكتر هيقوموا يصلوا بقى، يروحوا يتوضوا ويقوموا لصلاة الليل. ده اللي متعود على القيام قبل كده او اللي بيحب القيام. شوف باختصار، هذا هو الموفق، ده موفق، ده يا بختي، يا ريتنا نبقى كده. شفت دي نماذج. فبنقول سيدنا بلال رضي الله عنه قام يصلي بالليل وصلى وخلاص، خلص الصلاه والفجر قرب، استند الى راحلته، غلبته عيناه فنام. غلبته النوم لما بيقفل العين، وخصوصا لو الانسان بقى مريح، عارف لو الانسان واقف على حيله ما يجيلوش نوم ولا ايه؟ حد ينام واقف؟ في النوم يعني يبعد القيام، يبعد ال هذا ايه ده بيحصل في صلاة التراويح الظاهر ده، حد نام وقام في صلاة التراويح، ممكن حد نام ومساجد حصل يعني، انما عندما واقف دي غريبة شوية يعني بتحصل. لا هي دوخة بس. على اي الاحوال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث يعني اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد فليرقد، فربما ذهب يدعو لنفسه فدعا عليه. خلاص اللي هو بيصلي القيام مثلا قيام الليل وحس انه عايز ينام ودماغه تقلت والنوم غلب، ما يعانيش، لا يروح ينام، ده يمكن هو نعسان كده ودايخ يجي يدعي لنفسه فايه يدعي عليه، مش منتبع حتى الصلاة دي يعني مش منتبع، عمال يقاوم النوم ويغالب النوم، ده هيستفاد من الصلاة ايه يعني؟ لا يروح ينام وبعد كده يبقى يصلي تاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي بالليل فاستعجم عليه القرآن فليرقد، يعني واحد قام يصلي بالليل وهو نعسان برضه، هو عايز يصلي قيام الليل وعايز يبقى حريص بس استعجم عليه القرآن، يعني ايه مش الآيات نسيها تتفلت منه مش عارف يجيب اخر الآية من شدة النوم يعني النعاس. فالنبي قال اذا قام احدكم يصلي فاستعجم عليه القرآن فليرقد، خلاص نام بقى. وسيدنا بلال ما حصلش معاه كده، كان منتبه طول الليل وبيصلي واخر تنام، انما لما اقترب الفجر استند الى راحلته فغلبته عينه فنام، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ولا بلال ولا احد من الصحابه حتى ضربتهم الشمس، ده الفجر جه معانا بتاع الفجر ونايمين، وعدى بين الفجر وبين طلوع الشمس ساعة وشوية كده ولسه نايمين، والشمس طلعت ولسه نايمين، وتعالت الشمس رمح أو رمحين، فلما اشتد حر الشمس وضربتهم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فزعا. النبي لما انتبه ده الدنيا منورة، ده الشمس طلعت، قال أي بلال يا بلال، جه سيدنا بلال فانتبه سيدنا بلال انتبه استيقظ، قال يا رسول الله أخذ بنفسي بأبي أنت وأمي، الذي أخذ بنفسك، نفسي بيد الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أنا نمت وربنا أخذ نفسي وما ردهاش علي غير دلوقتي. بس ده موضوع تاني خد بالك، يعني سيدنا بلال بيتكلم في موضوع هقول لك يعني في صحيح البخاري، هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ما لم يعنفه لم يعتب عليه لم يلمه، انما في صحيح البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه يعني وفاطمه ليلا، النبي طرق الباب ثم قال لهما ألا تقومان فتصليان، كما يمين بالليل والنبي راح يقوم سيدنا علي وستنا فاطمة، نقول على ستنا فاطمة رضي الله عنه وسيدنا علي. وإذا في صحيح البخاري كان سيدنا عمر يقول إيه أبو بكر سيدنا أعتق إيه سيدنا، سيدنا عمر يقول أبو بكر سيدنا، لما سيدنا عمر يقول أبو بكر سيدنا ما نحن نقول على أبو بكر إيه، لما سيدنا عمر يقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، سيدنا عمر بيقول عن بلال سيدنا بلال، فاحنا نقول عليهم ايه بس يعني رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وطرق علي وفاطمة ليلا وقال ألا تقومان فتصليان، وشوف بقى التربية دي بنته فاطمة، ما يقولش بقى أتمنى لها الراحة وسيبها، ما لا الراحة ان يوقظها، يا بنتي قومي صلي بالليل يا ابني قوم صلي بالليل، هي دي الراحة، هي دي التربية الأبوة. اللي خايف على أولاده، اللي خايف على أولاده، يا أولادي قوموا صلوا بالليل، صلوا قيام الليل. فالنبي طرق عليا وفاطمة ليلا فقال ألا تقومان فتصليان؟ فقال علي أنفسنا بيد الله، إذا شاء بعثها بعثها. يقول سيدنا علي فلم يرد علينا ورجع. وسمعته وهو راجع وهو يضرب بكفه على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سيدنا علي لما قال أنفسنا بيد الله إن شاء صح، بس الإنسان لا يحتج بأفعال الله. إحنا محدش يحتج بأفعال الله وبمشيئة الله وبإرادة الله، إنما إحنا نعمل إيه اللي إحنا أمرنا بيه. أنا مأمور بإيه؟ أخذ أول ما أصلي بالليل، أول ما أصلي بالليل أخذ بالأسباب، حد يجي يصحيني أعمل حاجة تصحيني بالليل، خلاص. لما حد يقول له ما تصليش ليه؟ مش قمت تصلي؟ آه والله أنا فعلا تعالى صحيني. طب أتصرف أنا أشوف حاجة تصحيني، أسهر. قلت بقى لو ربنا شاء أن يصحيني. عرفت اللي دي للناس بيحتاجوا بيها، ما تصليش ليه يا فلان؟ لو ربنا إيه؟ أرد الهداية أصلي. طب يا فلان لو ربنا أرد لي، أنت بتحتاج، أنت لا تحتاج بقدر الله في هذا الموطن، إنما تحتاج بقدر الله في مواطن أخرى، حالة موت، قد يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، حالة مرض، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنا ما أقدرش يعني يا فلان ما تجيش لي والله أنا مريض، خلاص دي بقدر الله عز وجل. فلما النبي عليه الصلاة والسلام طرق علي وفاطمة ليلا وقال لهم مش صلوا ليه؟ قالوا سيدنا علي قال أنفسنا بيد الله، إذا شاء بعثها بعثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدار، برضو النبي وقف لما يتقال قدام النبي صلى الله عليه وسلم الله، لما حد يقول الله ويتكلم عن ربنا خلاص مش كده ليه؟ قال له أنفسنا بيد الله، هو ده صح يعني أنفسنا بيد الله بس احنا ما بنحتاجش بهذا الأمر، لا شأن لك انت، بقى انت خد بالأسباب اللي ليك، انت مأمور بتاخد بالأسباب، تستيقظ بالليل، تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا او حاجة صحيح خلاص. فالنبي استدار وضرب بكفه على فخذه وقرأ قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ ربنا الناس ما قبلش الرد ده من سيدنا علي يعني على إطلاقه. طب سيدنا بلال لما قالها قال أخذ بنفسي الذي أخذ إيه؟ النبي ما قالوش أنت برضه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ليه؟ أصل في فرق بين الحالة دي وحالة سيدنا علي. سيدنا بلال تعبان يعني، بس سيدنا علي إيه اللي عنده في البيت؟ ها؟ يقوم يعني استيقظ. سيدنا بلال فكأن النبي عذره تعبان فخلاص. عرفت حتة الاحتجاج بالقدر وبأفعال الله ومشيئة الله وإرادة الله عز وجل، مش أنت خد بالأسباب. لما يقول لك ما تصليش ليه؟ يقول اصلي، اتعلم الصلاه واصلي واروح الجامع واعمل خيرات ما تقولش لو ربنا شاء لي، لو ربنا هداني، لما ربنا يهدينا ابقى اصلي. انت لا تتدخل في شان الله، انت ابحث عن الهدايه، ها ابحث انت عن الهدايه وينفذ فيك يعني امر الله عز وجل في النهايه، بس انت عبد وانت بشر، خذ بالاسباب التي تليق بك. المقصد إن نصر أمرهم أن يتحولوا من هذا المكان، قال فقودوا. في رواية أخرى في الصحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، اتحولوا عن المكان ده، روحوا مكان قدام، مع ان كلهم قاموا، الصحابة قاموا هيصلوا الفجر بقى. فالنبي قال قودوا، يعني قودوا الرواحل بتاع كل واحد يقود الدبة بتاعته قدام شوية. فتحولوا عن هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المكان هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، في شيطان حضرنا وربما تسبب في نوم البعض أو أكثر الناس. فتحولوا، أصل الشيطان يا جماعة برضو بيحاول يطول نومي ونومك، بيحاول، فربما وافقت محاولاته بعض الأسباب. يعني اسمع النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام، قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد. لما أنت تيجي تنام الشيطان بيقعد على أفاك ثلاث عقد، كل عقدة يقعدها على أفاك ويقول إيه عليك ليل طويل فارقد، نام. والعقدة الثانية يقعدها عند أفاك عليك ليل طويل فارقد، ويقعد الثالثة عليك ليل طويل فارقد. اسمع الحديث، ها، يعقد الشيطان على قافية، قافية للأفا، على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. أو ما تقوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا عليه النشور، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا قام وصلى انحلت عقده كلها، وأصبح طيب النفس نشيط، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. عرفت الشيطان بيعمل ايه معاك وانت نايم؟ أنا وانت وكلنا، يعني مش انت بس، كلنا، يعقد على القافية على القفا ثلاث عقد، وانا مش شايفه ولا انت شايف ولا انا حاسس بيه ولا انت حاسس بيه، بس النبي اخبرنا، النبي عرفنا ايه اللي بيحصل. عرفت الشيطان؟ يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد، ثلاث عقد يعقدهم على افاك لما انت تنام، كل عقدة يقول عليك نوم طويل، ليل طويل فارقد، ارقد ما تقومش. شفت الشيطان عايز ايه؟ يقول لك نام ما تقومش. طيب ممكن بعض الناس تتأثر بالعقد دي، ممكن العقد دي تجيب نتيجة مع بعض الناس فينام، وبعض الناس ما تجيبش معاها نتيجة العقد دي، يعمل الشيطان زي ما يعمل بس ما تجيبش معاها نتيجة فيقوم بالليل. بس هو الشيطان يعني بيعمل، ربما وافقت هذه العقد بعض الأسباب، واحد تعبان، واحد يعني. طيب شوف الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. لما تنام يجي لك ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر، فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. لما تيجي تنام يجي لك ملك ويقول لك اختم بخير، طب انت ما سمعتوش، مش كده ليه؟ اصل فيه اذن تانية جوه في قلبك، دي اللي بتسمع بقى خطاب الملك تشعر بيه، ودانك دي تسمع خطاب البشر البني ادمين، تردد ليها تردد معين ما تسمعش الا غيره هو. اصل الودن دي مش بتسمع اي حاجه، مش كده ليه؟ ما في الموجات بتاعت الراديو، حد بيسمع بودانه، لازم نجيب الراديو ويتعامل بطريقه معينه علشان ايه الموجات تعمل صوت ودنك انت تسمعه، والا الموجات ما موجوده مش احنا ما نسمعهاش. فودانك دي ما بتسمعش كل حاجه. فالملك لما يقول لك اختم بخير، ودانك دي اللي هي فوق ما تسمعش كلام الملك، إنما قلبك اللي يسمعه والودن اللي ربنا قال في القرآن ونصبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. في آية كده في سورة الأعراف نختم على قلوبهم نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الآية في سورة الأعراف. طب إيه علاقة القلب بالسمع؟ في سمع في جوه في ودان القلب يسمع يعني، والقلب بيعقل زي ما احنا بنعقل كده بالمخ برضو ايه، ونطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون. وكذلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى ايه، في العين دي بتعمى احيانا بس في عين تانية في القلب بتعمى برضو. هو ده العمى بقى، هو ده العمى. فممكن القلب يسمع وما يسمعش ويبصر وما يبصرش وهكذا يعني. فالملك اول انت ما تيجي تنام يقول لك اختم بخير، والشيطان يقول لك ايه اختم بشر. فانت هتختم بايه بقى وانت نايم؟ بالذكر، اذكار النوم، قراءة القرآن، ولا بالافكار؟ تقعد تفكر بقى، ما احنا بنفكر عشان يحط دماغه على المخده يقعد ايه اللي حصل بالنهار وكلمت مين وقلت له ايه وعمل ايه. وممكن بقى في افكار اوحش، ده انا ناوي بكره لما اقوم من النوم ده انا هعمل واسوي، مش كده ولا ايه؟ افكار. فالملك يقول لك اختم بخير، والشيطان يقول لك اختم ايه. لو ذكرت الله لحد عينك ما غلبتك، الملك يطرد الشيطان ويبيت معك في فراشك يحرسك طول الليل، ويوفقك بقى تصلي الفجر وتقوم بالليل وتصلي الليل طب لو انت سمعت كلام الشيطان وقال لك اختم بشر وختمت بشر، اللي حيبات معك في الفرشة البعيد، تخيل بقى لما يبات معك في الفرشة هيعمل ايه؟ عليك ليل طويل، ارقد ويقعد بقى عليك الثلاث عقد دول وكوابيس واحلام مزعجة وما يوفقكش، وتقوم يعني نفسك مقبوضة والحلم بقى بتاع الشيطان وين انت قمت الصبح؟ الله اعلم في اي وقت. يقول الملك يجي لك بسرعة او ما تقوم، افتح بخير، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا ولين نشوء. ويقول الشيطان افتح بشر، ام النوم عيب السجاير، افتح بشر يلا. او يروح جاي بقى ايه دابب عركة مع زوجته مع اولاده وقايم من النوم ومكشر وحالته حالة، افتح بشر. في بعض الناس يقوم من النوم يطلع يقول شكل للبيع، ايه ده؟ هتكونوا كده مش انتوا؟ الحمد لله ربنا يحفظنا جميعا. فلو الانسان فتح بخير الملك يطرد ايه الشيطان، ويبقى معاك طول اليوم يسددك لسانك. لو انت فبديت بداية ايه ما ذكرتش الله عز وجل او ما قمت من النوم، بديت بداية شر، هيبقى معاك بقى البعيد طول النهار يقريفك ويزعلك ويوقعك في الناس ويوقع الناس فيك ويكعبلك ويلغبطك. شوف احوال الناس بقى، يقول لك انا متكعبل. افتح بخير واختم بخير، مش كده ولا ايه؟ النبي وضح لنا كل حاجه عليه الصلاه والسلام. يا جماعه الدين، بس احنا الدين نتعلم ونشوف ايه اللي بيحصل. انا وانت بنشوف، حد فينا بيشوف الشيطان؟ ده ربنا قال انه يراكم هو ايه وقبيله من حيث ما بنشوفهمش. بس النبي عرفنا بيقول لك افتح بشر، وبليل يقول لك اختم بشر، ما ده فعلا. والملائكه ما بنشوفهمش برضه، لا الملك يقول لك اختم بخير وافتح بخير. الحمد لله ده ربنا برضو يعني امدنا بمن يعيننا الحمد لله يا عز وجل. ايه اللي دخلنا في كده؟ الحتة اللي النبي قال ايه هذا مكان حضرنا فيه ايه الشيطان جه هنا بقى. طب واحد يقول يعني طب النبي ما النبي نام هو الشيطان جه للنبي؟ النبي اصلا كان معاه شيطان بس اسلم. النبي قال ان كل بين ان كل واحد فينا معاه شيطان. قالوا وانت رسول الله؟ قال وانا الا ان الله اعانني عليه. ايه يا اما اسلم بقى مسلم شيطان مسلم، يا اما النبي قال اعانني عليه فاسلم يعني اسلم من شره من وساوسه. طيب طب النبي لما نام نوم طويل ليه؟ مش بسبب الشيطان انما بسبب التعب والاجهاد. ما انا قلت لك الشيطان بيحاول يجيب دي بعد دي، واحد مجهد وتعبان وهو يجي يقول له اختم ايه ويروح جاي عائد على على على قفاه ثلاث عقد، ممكن دي تيجي مع دي فتاثر. وممكن برضه يعقد العقد ويقول الانسان اختم بشر، والانسان يقوم برضه بالليل يذكر الله والشيطان ما ياثرش فيه. الانسان محتاج ان هو يبقى على صله قويه بالله عز وجل فلا يؤثر فيه كيد ايه، ان كيد الشيطان كان ضعيف. النبي قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، في شيطان داخل موجود في المكان ده. فالنبي امر اصحابه انهم يتحولوا، وده درس لينا برضه يا جماعه، درس لينا في اماكن بيبقى فيها شياطين. ما النبي قال للصحابه تحولوا لمكان تاني. طب المكان اللي قدام ده فيه شياطين ولا ما فيهوش؟ احتمال يكون فيه واحتمال ما يكونش فيه شياطين، بس المكان ده عرفنا ببعض الدلائل ان فيه ايه يبقى نسيبه. ممكن المكان قدام ما يبقاش فيه شياطين يبقى احنا خدنا بالاسباب والحمد لله. ممكن يبقى فيه شياطين برضو احنا عملنا ما نعرفش قدام فيه شياطين ولا لا. فاحنا بناخد بالسنن يا جماعه، مكان والناس ناموا فيه محدش قام لصلاه الفجر او حصل فيه بعض الامور كده اللي عرفنا ان دي من فعل الشياطين، نترك هذا المكان ونتحول الى مكان ايه؟ طيب مكان انت فيه بلاش يعني في سفر، حتى مكان في السوق مثلا ولا في حته جنب بيتك ولا حاجه، وانت عارف المكان ده الشياطين فيه ايه شغاله شغل كل يوم، توقع بين الناس وتحرش بين الناس والاحوال صعبه وسيئه، شياطين شغاله في المكان ده، شوف مكان تاني يا اخي، روح مكان تاني مليان ده مكان مليان شياطين. ده النبي لما نزل والصحابه ناموا قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، تحولوا الى غيره. هذه من السنن، مكان فيه شياطين وانت عارف بعض الامارات بعض العلامات بعض الدلائل بعض الوقائع بعض الاحداث، حضر هذا مكان حضر فيه الشيطان، روح مكان تاني غيره، تقعد هتصلي في المكان اللي فيه الشيطان هيوسوس لك هيلبس عليك صلاتك، ربما يوسوس لك بغير ذلك من انواع الوساوس، هنا في شياطين خلاص شوف مكان تاني، صلي في مكان تاني، عيش حتى في مكان تاني، تحول الى غيره من الاماكن. وضحت السنة دي يا جماعة؟ كذلك اماكن المعصية، يعني شوف الرجل اللي قتل 99 نفس وبعدين نكملهم 100 والعالم قال له ايه؟ اخرج من ارضك فانها ارض سوء، وانطلق الى ارض كذا وكذا فان بها قوما صالحين، اعبد الله معهم. في مكان في شياطين، ارض سيئة فيها شياطين انس وفيها شياطين جن، سيبها وروح مكان تاني في ناس طيبين ملائكة بتسددهم تعينهم هناك خليك معاهم. انما مكان في ناس وحشين سيئين سيبه، اتحول عنه ابعد عنه سيبه. مكان في شياطين الجن برضه سيبه وتحول عنه. شوف السنن ما تعاندش ما تعكسش ما تخالفش السنن تخسر. طبعا السؤال واحد يقول لك مش امكانياتي، لو حته ساكن فيها وفيها شياطين بقى عراك وخصومات السؤال قول له سيب مكان الشياطين ده وروح مكان تاني، يقول لك امكانياتي ما تسمحش، اجيب منين؟ إيه؟ اروح فين؟ خليك بقى مع الشياطين. هقول لك ايه يعني؟ انا بقول لك السنن، انا بقول لك السنن، مكان فيه شياطين انس سيبه وامشي، مكان فيه شياطين جن سيبه وامشي، تقعد فيه وتقول لي حتى حصل لي هنا؟ ما ينفعش. النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام، وإلا كان ممكن النبي يقول إيه المكان اللي ما صلناش فيه نصلي فيه. النبي تحول. شفتوا يا جماعة أهمية إن إحنا نبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نشوف أحواله ومواقفه، نقول له ما تحوله مكان تاني. راح وأذن بلال كده، ده الشمس طلعت، ده طلعت لما راح سيدنا بلال أذن. وهذا فيه دليل على التأذين للفائتة، الصلاة لما تفوت نأذن لها، لو محدش أذن يأذن للفائتة. والنبي صلى سجدتين. بالنسبة للحديث سيدنا بلال قبل ما انسى، يعني لما سيدنا بلال نزل يصلي الليل يقوم الليل، هو النبي ما صلاش قيام الليل؟ النبي كان بيصلي قيام الليل وهو بيسافر على راحلته، على الراحلة حيثما توجهت به، بيصلي قيام الليل على الراحلة. والنبي ما كان يترك قيام الليل في السفر ولا في الحضر، وكذلك سنة الفجر النبي ما تركها في السفر ولا في الحضر. بيت السنن النبي كان بيتركها في السفر، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، إنما قيام الليل وسنة الفجر النبي ما تركهما في سفر ولا في حضر. لو نام ما صلاش خالص ايه؟ كويس، ما صلاش الوتر، يبقى يصلي قيام الليل في وقت الضحى من غير وتر، من غير وتر، اللي فات قيام الليل يصلي في وقت الضحى، في وقت الضحى قيام الليل، قيام الليل، ولو جمع معاه الضحى لا بأس. فأذن سيدنا بلال والنبي صلى سجدتين ركعتين السنة، وأقام سيدنا بلال والنبي صلى بهم الفجر جماعة، برضو الفائتة تصلى ايه؟ جماعة، برضو نصليها جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكره. ايه ده؟ لا جهرية، زي ما هي بالضبط، جهرية برضو زي ما هي بالضبط. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وأقم الصلاة ايه؟ لذكري، لذكري. وبعدين أصلا مشى أصحابه، دي في طريق الرجوع. لما النبي اقترب من المدينة، سيدنا أنس بيقول لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. هي دي، هو النبي قادم من غزوة خيبر قال هذه العبارة، وهو قادم من غزوة خيبر قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم قال اللهم إني أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وفي صاعهم. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، ما بين الحرتين، كما حرم إبراهيم مكة، بيت المدينة أرض حرم يعني محرمة، يحرم فيها التقاط اللقطة وقطع الزرع وتهييج الطير وغير ذلك من المحظورات. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة قال اللهم بارك لهم في صاعهم وفي مدهم، في بركة في المدينة، وكل راح المدينة بيشعر بهذه البركة. والناس كتير جدا يقولوا احنا بنحب المدينة حب شديد جدا، أصل دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. كلمة أو أشد هي دي اللي احنا حاسين بيها دي، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة إيه؟ أو أشد، كلمة أو يعني بل أشد، فأرسلناه إلى 100,000 أو يعني بل يزيدون. فناس كتير يقول لك احنا بنحب المدينه حب شديد جدا، والنبي دعا للمدينه الناس تحبها يعني كحبهم مكه او ايه او اشد. واحنا بنحب المدينه وبنحب مكه وبنحب جبل احد وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابه وبنحب المسلمين، حب القران، حب الاسلام، نسال الله ان يدخلنا الجنه يعني. امين. ثم يقول انس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فما زال يكررها حتى دخل المدينة. من أول النبي ما شاف المدينة من بعيد قعد يقول كده تائبون عائدون عابدون تائبون آيبون عابدون لربنا إيه؟ النبي قالها كتير لحد ما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تكون مسافر وجاي من السفر تقول بقى كده لحد ما تخش إيه بلدك، ولا هي مرة وخلاص؟ كل شوية ذكر الله عز وجل، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ولا مرة واثنين وعشرة وعشرين ومية لحد ما تخش بلدك. شفت السنة؟ عشنا مع النبي، اتعلمنا من النبي، عرفنا هدي النبي تصرف ازاي وانت مسافر، تعمل ايه، تقول ايه، هدي تعلم. والنبي وصل المدينة بحمد الله. ايه اللي حصل في المدينة؟ كان بيدي ان احنا نقول الليلة ايه اللي حصل. حصل في المدينة برضو مواقف حلوة او جميلة عايزين نتعلمها، برضو عايزين نسمعها ونشوف النبي قال فيها ايه عليه الصلاة والسلام. احنا بنتعلم من حبيبنا النبي، سيدنا النبي، نشوف النبي قال ايه. فإلى لقاء آخر، نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا فعل الخيرات. اللهم ألهمنا فعل الخيرات، اللهم ألهمنا فعل الخيرات، اللهم ألهمنا فعل الخيرات وترك المنكرات. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.